الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تفسير سورة الطلاق وأحكام الطلاق في كتاب الله عز وجل، الناظر إليها بعين الاعتبار يعرف ربه، يعرف ربه ويقف على كثير من مقاصد هذه الشريعة، ليست مجرد أحكام تعرفها، بل هذا الحكم تتوصل منه إلى معرفة من حكم به، الحكيم الخبير. تعرف تكون في مجلس وتجد شخص يتكلم ويفصل في قضية أو مسألة، ما شاء الله ده عنده علم، ما شاء الله ده حكيم. منين قلت الكلمتين دولت؟ لما شفت طريقة الحكم، لما شفت طريقة الدفع إلى العمل والوقوف على التنفيذ، كل هذه الأمور بتعرف منها المتكلم والحكم. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، أحكام الطلاق كسائر الأحكام يبرز فيها هذا الأمر ويظهر بطريقة تعرف بها ربك. وهذا ما نريد أن نتعلمه، إن الفقه، التفسير، الحديث، العلوم التي ندرسها إن لم تعرفك بالله وتزيدك منه قربا، فلماذا إذن؟ أنت بتدرسها عشان تباهي العلماء وتجاري السفهاء، ولا عشان تدرسها عشان تعرف وتقف على صفات ربك ثم لتنفذ ما فيها عبودية لله؟ فإذا فعلت لك الدرجات العلى، فإن لم تفعل كنت من الذين قال الله فيهم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يظهر في أحكام الطلاق اهتمام الإسلام بشأن الأسرة وخاصة المرأة، ولهذا هناك سورة تسمى سورة النساء، وسورة الطلاق بيسموها النساء الصغرى، لأن هذه الأحكام الرقم واحد فيها المقصود هو مين؟ المرأة. وتجد فيها التشريعات التي تخدم الضعيفين، الضعيفين هما اليتيم والمرأة، تخدم المرأة وتؤصل لها وتمهد لها وتجبر هذا الضعف، هذا الكسر الموجود يكون بمثل هذه التشريعات ممن خلقها وممن خلق الذكر والأنثى. خدنا بالصورة آية واحدة فقط ولكنها فيها عشرات الفوائد، نقرأها مرة ثانية. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، قلنا كان الخطاب بالنبي صلى الله عليه وسلم تشريفا ثم خاطب أمته، والخطاب إن كان النبي صلى الله عليه وسلم فإما كلمة طلقتم للأمة له وللأمة، أو تشريفا له صلى الله عليه وسلم إنه خاطبه بصيغة الجمع. إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، قلنا يعني طلقوهن لعدتهن، هنتفضل لا العدة ثلاثة حروف، عدة وعدة، هنتفضل مستقبلة للعدة، وهذا يعني أن لا تطلقها في حيض وأن لا تطلقها في طهر لم تمسها فيه، وأن تطلقها في طهر لم تمسها فيه. أما هذا هو الطلاق السني، إنسان يطلق على السنة، حاجة من اثنين، إما أن تكون المرأة طاهرا في فترة طهر لم يجامعها فيه، وإما أن تكون حاملا تيقن حملها، حامل يقينا تطلق إن أراد، واضح؟ أو تكون طاهرا في طهر لم يمس فيه، سوى ذلك فهو طلاق بدعي خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف الشريعة. إذا طلقتم النساء فطلقهن مستقبلات لعدتهن، وأحصل عدة، يعني يحصل عدة، احفظوها اعرفوها متى بدأت ومتى ستنتهي، لأن ده حكم وتشريع وحد من حدود الله. واتقوا الله ربكم فلا تعصوه فيما أمركم. ثم جاء الحكم الثاني، لا تخرجوهن من بيوتهن، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، المرأة المطلقة طلقة رجعية الأولى والثانية قولا واحدا، لا تخرج من بيتها ولا تخرج، لا تخرجوهن ولا يخرج، لا تخرجوهن من بيوت، لا هو ولا مش رايح بيت ابوك ولا تقول انا رايح بيت ابوك، مطلقه بتقعد في البيت خلاص حتى تتم عدتها او يراجعها. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه. اما لو كانت الطلقه دي الطلقه الثالثه تخرج ولا ما تخرجش؟ تخرج ليه؟ مع ان الايه عامه، مش معنى دي انت يعني قال اذا طلقتم النساء فطلقون لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه. ذهب من ذهب من السلف لقول الله تعالى بعدها لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، قالوا الامر اللي هو ايه؟ انه يراجعها، يتذكر حبها وعشرتها فيراجعها. قال لك وهنا ما فيش الكلام ده، في المره الثالثه ما فيش الكلام ده. ولهذا ذهب من ذهب من العلماء ومن تابعهم زي الامام احمد رحمه الله امام اهل السنه انه لا تجب السكنى للمبتوته، المبتوتة يعني مقطوعة خلاص دي الطلقة الثالثة، وكذا قالوا في المتوفى عنها زوجه لأنه مات خلاص هيرجعها ازاي؟ رجعها في القبر هنا فلا في مراجعة في المبتوتة ولا في المتوفى عنها زوجه. واعتمدوا في ذلك أيضا مع فهم هذه الآية على حديث فاطمة بنت قيس، أبو عمرو بن حفص زوجها طلقها البتة، يعني البتة ومبتوتة الطلقة الثالثة، وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال ليس لك عليه نفقة، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. أن تعتد فين؟ في بيت أمي شريكة، مش في بيته، يبقى خرجت اهي. وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد من طريق آخر قال حدثنا عامر قال قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس فحدثتني أن زوجها طلقها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، قالت فقال لي أخوه اخرجي من الدار، بعد زوجها في سرية فأخو طلقها يقول لها اخرجي من الدار خلاص طلقة ثالثة، فقلت إن لي نفقة وسكنة حتى يحل الأجل، هي قستها على إيه؟ على الطلقة الأولى والثانية، تقول أنا لي نفقة وسكنة بتطردني إزاي؟ قال لا، قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شايفين الجمال؟ اختلفوا فراحوا فين؟ محرومين إحنا ولا أصدنا ديت؟ أصدنا لو بنفهم. فالرجوع إلى العلماء رجوع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما ترجع إلى العلماء دائما قف على الهاد، قف على الهد. أنا رايح للعالم، العالم ده مش معصوم، كل إنسان يأخذ من كلامي ويرد، لكن لازم تقف منه على الهد. أنا رايح أعرف منه الرسول قال إيه صلى الله عليه وسلم، رايح أعرف منه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الشريعة بتقول إيه. فدائما تسألوا أهل الذكر لتعلموا الذكر. فولي قال واسألوا أهل الذكر، الذكر يعني القرآن والسنة، يعني اسألوا اللي عندهم القرآن والسنة عشان تعرفوا القرآن والسنة. خلاص، فذهبوا إلى رسول الله أو ذهبت هي، فأتيت رسول الله فقلت إن فلانا طلقني وإن أخاه أخرجني ومنعني السكنى والنفقة، فقال ما لك ولابنة آل قيس، جابوا قالوا أنت مالك ومال فاطمة بنت قيس. قال يا رسول الله إن أخي طلقها ثلاثا جميعا، دي الطلقة الثالثة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظري يا ابنة آل قيس، إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة. إذا كان هي رجعها فنفقة وسكنى عشان إيه؟ عشان تهيئ وهيئ له هذا. فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى، اخرجي فانزلي على فلانة. ثم قال إنه يتحدث كذا وكذا باقي الحديث. الشاهد يا إخواني إن أخذوا من هذا أن المرأة لا تخرج من بيتها ولا تخرج وتبقى في بيتها، وزوجها له أن يراجعها في خلال هذه الفترة، إلا أن تكون الطلقة الثالثة فتختلف الأحكام اللي بنسميها طلاق البتة أو المبتوتة. أتفضل. ما نحن قلنا المرة الفاتحة قلنا مكثوها في البيت، مكثوها في البيت تتزين كأنها زوجة. ليه؟ نحن بنهيئ الأسباب ليرجعوا، بنهيئ الأسباب ليراجعوا، فهذا مشروع بما كل مشروع. فإن جامعها وقع عند الرجوع خلاص. لا لا لا، هذا حكم للرجل، هي ملهاش في الموضوع ده خالص، هو يراجعها ولا يرجعها دي شيء بيد الرجل. وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. قلنا ظلم نفسه يعني ايه؟ بتعدي حدود الله، او ظلم نفسه لانها هي من نفسه، وهذا تقريب للقلوب وتهيئه للمراجعه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. الكلمه دي مش عايزك تنساها ابدا، مش في الطلاق بس، احنا قلنا احكام الطلاق هنخرج منها بمقاصد الشريعه ومعرفه الرب، هتاخد اصول لحياتك. انت ما تعرفش ايه اللي هيحصل بعد كده. انا زعلت مع عبد الله، تلاقي نفسك لما زعلت خلاص بقى ايه، ما بتديش نفسك فرصه للرجعه، تبدا تسيء وتذم وتفعل ايه. ليه؟ انت عارف ايه اللي هيحصل بعد كده؟ انت ما تعرفش. لعل تجد بعد ذلك من عبد الله ما لا تجده من سواه، يمكن عبد الله يكون سبب في دخولك الجنه. اهدى، فاهم كلمة اهدى دي؟ اهدى. لكن احنا عندنا احيانا في كثير من الناس اذا خاصم فجر، دي صفات المنافقين، لا لا لا، خلي خط رجعة دائما. ايه؟ خلي خط رجعة. احبب حبيبك هونا عسى ان يكون بغيضك يوما، وابغض بغيضك هونا عسى ان يكون حبيبك يوما. الحديث مصعش الالباني، احنا عندنا يا ابيض يا اسود، ها يا بيحب يا سمو اخويا بحبه، الحب في الله، الحب في الله، وتلاقي الرسائل شغاله، ها لما خلاص قطع خالص، ده مش من الشر. احبب حبيبك هودا عسى ان يكون بغيضك يوما. انت عمال تقول وتزكي وبعد شويه هتكتشف ان هو في بلاوي. طب ولما كرهته عشان في كذا كذا، شويه برضك عشان تجد ان في ايه حسنات. لا تدري، لاننا لا نعلم ما في غد، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. طيب نطبق الكلام ده بقى على الايه؟ على الزوجه اللي هو نازل فيها الاحكام دي. انت لقيت الغلط منها، رحت نرفزت وعملت ورحت ودخلت وقلت اللي ما بيتقالش. يا اخي اصبر شويه، بعد شويه تكتشف انك عايزها والاولاد وهي احسن من غيرها وانها ممتازه، وتيجي بعد كده هي فاكره لك بقى كلمه نابيه او موقف. مهما حصل الود دايما عامل كسر في القلب. ليه؟ لا تدري، وهذا من جهلنا وضعفنا. لعل الله يحدث إيه؟ بعد ذلك أمرا. استثارة لعواطف المودة وذكريات الحياة وما يكون بعد ذلك. فانتبهوا يا اخواني، لاني دي قاعده خذوها تفهموها في النفس البشريه. النفس البشريه احيانا تستغرقها، تاخذها وتستوعبها وتشدها اللحظه الحاضره. اللحظه يعني ايه؟ عافانا الله واياكم، حصل حادث، اللحظه الحاضره، فقدت السياره وحصل لي كذا وكذا، خلاص انت مش عايش غير الموقف ده. واخبرك ازاي؟ مش واخد بالك ايه اللي بعد شهر، ولا ايه اللي بعد شهرين، ولا ايه اللي بعد ثلاثة، ولا بعد سنة، ولا بعد عشرة. انت مستغرق اللحظة الحاضرة. ألقوا يوسف في الجب، يوسف ضاع مني، يوسف مش موجود، بتعيش اللحظة دي فبتعيش حزن و مش واخد بالك ان بعد 40 سنة يوسف ده رئيس مصر، يوسف ده على خزائن الأرض. انت مش واخد بالك من دي. فانتبهوا يا اخوان، لا تعيش دي نصيحة، لا تعيش في سجن اللحظة الحاضرة. يعني لا تعيش في سجن اللحظة الحاضرة، اللحظة الحاضرة ما تخدكش وتنسيك العقيدة بتاعتك وإيمانك بالله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لا، ده فرق المسلم أو المؤمن عن غير المؤمن. فانتبه، قدر الله أنت لا تعلم منه شيء، وبتتغير الأحوال وبتتبدل، ويأتي بعد الضيق فرج، ويأتي بعد العسر يسر، ويأتي بعد القبض بسط، ويكون هذا الحادث أو هذا الموقف أو هذه اللحظة الحاضرة البئيسة الحزينة هي سبب الفتح. عارف أقول لك إهدى؟ فلا تنظر بعين القصور والعجز. سامحني أنا الصوت. نعم، هذا قول الإمام أحمد رحمه الله من تابع. في أقوال تانية بالكلام. تمام. إحنا هنا في الحديث قال لها اذهبي فين؟ عند فلان. حدد لها صلى الله عليه وسلم. تمام. عم الحاج بيسأل، طيب لما تكون ملهاش سكنة هتروح فين؟ طب لو ليها سكنة بعد السكنة هتروح فين؟ نفس السؤال، ومش سؤال على دي بس، لا هي ليها سكنة على قول غير أحمد ومن وافق ومن تابع، بعد ما يخلص السكنة بتروح فين؟ مش نفس السؤال قائم؟ السؤال قائم، سواء الحكم ده كده أو كده، السؤال قائم. هي المرأة بعد ما بتتم السكنة، كانت السكنة على الزوج وكانت النفقة على الزوج، خلاص انقطعت العلاقة بينها وبين الزوج، رجعت تاني لبيت أبوها، هتروح فين؟ هتروح لبيت أبوها، أبوها مش موجود، دي أقرب ولي لها، لبيت جده. كل دي أخواني بتختلف الأحوال. طيب فقيرة ملهاش حد خالص، يبقى صارت كالفقراء، بقت في الشارع زي سائر الفقراء في الشارع، ومطلوب المسلمين وبيت مال المسلمين وولي أمر المسلمين يهيئ لها سكنة كما يهيئ لسائر الفقراء. فاحنا مش بننظر الحاله دي حصلت ايه، دي حاله زي الحاله، هي دي الحاله الوحيده اللي مش لاقيه سكنه، لا، فانتقلت من السكنه الى اللا سكنه، من الغنى الى الفقر، من الستر الى اللا ستر. ده امر واقع ويحصل في كثير من المجتمعات. هنحل ازاي المشكله؟ ده موضوع تاني. لكن الحكم دلوقتي على مين والمين انه يطبق هذا السكنه؟ هل الزوج ولا غيره؟ لو مطلوب السكنه والزوج ما عندوش سكنه نفس القصه، لو كنا بنقول السكنه دي على الزوج والزوج ما عندوش سكنة يعمل ايه؟ ايوه لو دلوقتي هو في سكنة والزوج السكنة دي هو صار لا يملك ثمن الايجار ولا ثمن كذا، بنقول ايه؟ بقول بقى الاثنين في الشارع نفس الحدود. فالقضية مش بنناقش دلوقتي ولا بطلعش في سكنة نعمل ايه، لا، قضية تانية بعيدة عن الطلاق والكلام ده، يعني مش متعلقة بالطلاق، مش الزوج كده هو نقوله لا انت كذا وكذا، لا، ملهاش علاقة بالطلاق، يا هو يجب عليه يا لا يجب عليه. طيب يجب عليه لفترة كذا وخلصت الفترة دي، تعمل ايه؟ ترجع لبيت ابوها تاني. طيب هترجع لبيت ابوها ما عندهوش مكان، دي بتدخلني في مشاكل اجتماعية، حلها ازاي في الشرع؟ ده موضوع تاني خالص، ملوش علاقة باحكام الطلاق، مش ملوش علاقة بالشرع، ملوش علاقة باحكام الطلاق، لكن ليه احكام تانية، احكام الفقير، احكام من لا عائلة. عايزين ما نخرجش عن الموضوع، يا ريت عشان بس نتفضل. ما كنتش معانا مرة فاتت مش كده؟ طبعا ان شاء الله. فالله يا اخواني كل يوم هو في شك، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. الجزء ده من الايه انا بركز عليه واقول لك خليه دايما ليك في حياتك مش في الطلاق وبس. انت ما تعرفش ايه اللي هيحصل، فاهم؟ انت ما تعرفش ايه اللي هيحصل، فرض بقدر الله. انت ما تعرفش ايه اللي هيحصل، فاستمسك بشرع الله. لان كثير مع الناس مع الاحداث ها بينسى شرع ربنا. ما انت شايف، ما انت عارف يا اخي، امسك بشرع ربنا. واللي هيحصل ايه بعد كده انت ما تعرفوش، لكن تخالف شرع الله عز وجل علشان هيحصل كذا. انت مين اللي قال لك؟ مين اللي قال ده؟ لو حصل مع المخالفه لا تؤجر. فهم العبد هو لزوم الشريعه، انت عبد لله وقال لك اعمل كده وبتعمل وفقط. لزوم الشرع يا اخواني هو العبوديه، هو العبوديه وتقديم العقل على الشرع خلاف العبوديه. يبقى انا عبد لله ازاي؟ يبقى انا عبد الهوايه الراي للي انا شايفه للي انا مقتنع بيه. لا، ما دام الامر فيه نص فيه شرع فلزوم الشريعه. لا تدري، لا تخرج ليه عن طورك، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. الزم انت الشريعه وطبق الشرع، واللي يحصل ايه بعد كده ده على الله سبحانه وتعالى. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. احنا ده كله بنراجع لسه بدناش في الاعاده افاده. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. الحكم الأول في هذه الآية. وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. هذا الحكم الثاني، نص الآية ببين الأحكام. شوف النص الثاني. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله بالغ أمره. قد جعل الله لكل شيء قدرا. باقي الآية والآية اللي بعدها كلها أمور إيمانية وقواعد في السلوك والاعتقاد. مش بقول لك تتعلم من الطلاق ده أحكام وأصول تمشي عليها في حياتك. تعالوا نسمع الآية دي. فإذا بلغنا أجلهن، إذا بلغنا اللي هم مين؟ النساء المطلقات، مش النساء المطلقات من النساء. فإذا بلغنا أجلهن، يعني بلغنا أجلهن، أي أجل؟ العدة. طيب فأمسكوهن بمعروف، يعني يراجعها إذا بلغت الأجل يمسكها، ولا قبل أن تبلغ الأجل؟ ربنا يقول إذا بلغ، يعني هو أجلها كام؟ أجلها مش موتها، أجلها في العدة كام؟ ثلاثة قروء، مش كده؟ إذا بلغنا الثلاثة قروء أمسكوهن. لا، إذا قاربنا، إذا قاربنا بلوغ أجلهم، إذا شارفنا على أجلهم، يعني ليك فرصة إنك تفعل هذا إذا لغاية لما تبلغ الأجل. إذا بلغت الأجل فلا رجع. تعال معايا كده، مين يعرف من المتزوجين زوجته حائض ولا مش حائض؟ وإذا كانت حائض خلصت الحيض ولا ما خلصتش؟ بيعرف الكلام ده منين؟ ردوا علي، تسألها أو بتقول له، مش كده؟ يبقى مطلوب إن الأستاذ الإعلام تطالق ولا الحيض خلص؟ أنت حطي، ما هيحصل عدة، مش ربنا أمر أن يحصل عدة؟ عيش الحياة، عيش الواقع، لأن احنا نسمع النصوص وما نعرفش الواقع. هيحصل عدة إزاي؟ ما فيش سبيل غير إنه خلاص رجع في مال مغاريه، ده بيحبني وعايز يرجعني وخايف العدة تيجي، ولا شكله بيسأل عدة عشان يقرفها في عشتها. سينهى عن ذلك الآن. يبقى بيسأل، يبقى هي بدأت عندها أمل، وبيقطع بقى الجزء النفسي المميت لهذه المسكينة، ها بيقطعه بهذا السؤال. قال فإذا بلغنا، إذا قاربنا على ذلك وشارفنا، ها شارفنا يعني قاربنا، فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. تناوي تمسكها وتراجعها ولا ناوي تطلقها؟ اختار اللي انت عايزه، اللي انت شايفه انسب للاسره وللبيت وفي تقوى الله اختاره، بس اي واحد تختاره لازم يكون بالمعروف، يا تمسكها بمعروف يا تفارقها بمعروف، مالكش تالت. فالمعروف هو الاصل في الطلاق. المعروف ده انا هعمل معروف للناس كلها، الوليه دي بالطريقه بتاعتها دي مش عارف فيها معروف، لا، انت مامور بامر الله. فامسكوهن بمعروف، راجعها بحسن معاشرة برغبة فيها من غير قصد المضارة لها ولا بها. مش همسكها عشان أعرف، ولا أمسكها علشان أخليها كالمعلقة لهي طايلة جواز وطلاق وارميها، ولا كأنها لا مطلقة ولا مزوجة. كده أنت بتدخل في باب من أبواب الكبائر وبتضيع دنياك وأخرى. حب الانتقام والتشفي، بنسميه رد الاعتبار وشخصيتي واللي عملته، يبدا يندب على المعروف اللي عمله، كل ده مخالف للشرع وللدين، كل ده يدل على انك لم تربى تربيه الشريعه. فامسكوهن بمعروف من غير مقابحه ولا مشاتمه ولا تعنيف، خلاص ترزعي، لا، يا تمسكها بمعروف وحسن لفظ وحسن عشره، يتفارقها بمعروف. خلاص اخواني، على وجه جميل سرحوهن صراحة ايه جميلة، مش صراح لا إساءة فيه ولا غير شيء، لا جميل. شوف لما نعمل حاجة تقول جميل، لما نشوف سلوكك معاها نقول يا سلام ده سلوكه جميل جدا. وصلت اخواني الحكاية دي؟ بالمناسبة دي خلاف النفس الأمارة بالسوء، دي خلاف ما جبلت عليه النفوس، وده محل ربنا بيختبرك فيه. هتنجح هتصد، هتنجح الأخير حتى في الطلاق الأخير، بس طبقوا بالمعروف. قال فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن، اتركوهن حتى تنقضي عدتهن بمعروف، فيملكن نفوسهن مع إيفائهن بما هو لهن عليكم من الحقوق، واترك المضارة لها. فالرجل الذي طلق وفي فترة العدة منهي عن المضارة في الفراق، لا سب ولا شتم ولا غلظة في القول ولا غضب ولا أي حاجة خالص، المعروف لسه قائم. خلاص إخواني، ملاحظين أن القصة كلها بالمعروف، المعاشرة بالمعروف، هتمسك بالمعروف، هتفارق بالمعروف، لا يصلح مع الزوجة ولا بين الزوجين إلا المعروف، ما سوى المعروف بينهما فليس من الشر. دخلت في مشكلة أو أنت عندك مشكلة ربنا عافينا وإياكم، شوف كده الموقف اللي أنت فيه ده بتتعامل فيه بالمعروف ولا بغير المعروف؟ بالمعروف يبقى أنت على الدين وعلى الشرع، بغير المعروف فقد خرجت عن الدين والشرع. في كل الأحوال، في كل الأحوال، حتى في المفارقة، حتى في المفارقة. قال أو فارقوهن بمعروف. هذه الصلة أخواني، الصلة الزوجية، العلاقة الزوجية لا تقوم إلا بالمعروف، فهموا الكلمة دي كويس جدا، وتنتهي بالمعروف. ها؟ لكن الصور اللي بنشوفها، ده في أوضة ودي في أوضة، ده عمال يحكي عنها وده عمال يحكي عنه، ده كله مش اسلام ولا له علاقه بالاسلام. يا اخي كريم انت مسلم، ايوه الاسلام عندنا يفعيش بالمعروف يتفرق بالمعروف، شوف ايه اللي هتعمله، لكن ما يصلحش الاختيار بتاعك ايا كان ان يكون بغير المعروف. الامور النفسيه ديت راجعها. ليه؟ عشان لو حصلت المراجعه وحصلت المعاشره لا تنطوي على ذكرى رديئه ولا كلمه نابيه ولا غمزه شائكه ولا شائبه تعكر الصف، يفضل الدنيا دايما ايه ها جميله كده. قال او فارقوهن بمعروف، ده الحكم الاول. واشهدوا ذوي عدل منكم، يا هتمسك بالمعروف يا هتفارق بالمعروف. واشهد ذوي يعني ايه؟ ما لو جمع كانت ايه؟ ذو عدل منكم، ده واحد. ذو وذوي يبقى جمع كسره تحت الواو، ذوي وذوو سواء مرفوع او منصوب او مجرور بس الواو عليها ايه؟ فتحه يبقى مثنى. ماشي. مدرسين السين على ايه؟ ردوا فتحه يبقى ده ايه؟ مثنى. لو عايزها جمع تخلي الفتحه دي ايه؟ كسره. مدرسين، وصلت؟ في المثنى افتح الحرف اللي قبل النون او قبل الواو دي، عايزه جمع خليها كسره مش فتحه. المهندسين تبقى ايه؟ اتنين. عايزها جمع تبقى ايه؟ المهندسين. طب ذوي و يبقى كم واحد؟ لو جمع يبقى ذوي، وصلت؟ واشهدوا ذوي يعني اثنين من اصحاب العداله، ذوي عادل منكم، نشهدهم على ايه؟ طب بيقول اشهدوا اثنين عادلين، اولا يعني ايه عدول؟ عارفين يعني ايه عدول؟ ينفع تشهد واحد ما بيصليش؟ ها؟ واحد مدخن لا ينفعش. تشهد مين؟ العداله. ما معنى العداله؟ جماعه بقى اللي بيدرسوا حديث مش يقول الرجل ده عدل، ها؟ ايه العداله ديت؟ كان يقول لك الحفظ والعداله، يكون حافظ عدل والاثنين مع بعض اسمهم ايه؟ ثقه. الثقه اللي جمع بين الحفظ والعداله، الحفظ لانه بيحفظ الحديث، العداله لا يكذب، العداله لا يدلس، العداله فتشوف رجل محترم صادق لا يكذب لا يفعل الفسوق. ها واضح اخواني؟ فاشهد واشهد يعني شوف اخ ملتزم يعرف ربنا ويتقي الله. واشهدوا ذوي، هات اثنين من بهذه الصفات واشهدهم على ايه؟ نشهدهم يا جماعه ايه رايك كده؟ ها ايه رايك ثاني؟ فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم، يبقى على ايه؟ على الاثنين. ده قول العلماء الله يفتح، وهذا الذي نختاره، انك تشهد على الطلاق وتشهد على الرجعه، ودي حاجه ما عندش بشوف حد بيعملها، رغم ان احنا بنقعد نفتي الناس بيها لكن كله بيستسهل وبيمشي ما بيصدق. يعني ممكن اراجعها كذا واراجعها اجمعها برجعتها خلاص يرجع ويجمعها وخلاص انتهى الموضوع. فين الجزء الثاني ده؟ لازم تشهد. ليه؟ لما بتيجي بعد كده تقع في الثانيه او في الثالثه نقعد نقول ده قال ده ما قالش، لا يا شيخ ده كان طلقني وهو لا ما طلقتهاش، ونقع في مشاكل كبيره جدا. هم ضرب طلقات ولا اثنين ولا واحده؟ لكن لو اشهدنا ذوي عدل منكم ها هنيجي نقول هو هيقول دي الطلقه الاولى، تقول له لا ده انت طلقتني ثلاث مرات اتق الله. يقول وادي فلان شاهد وفلان شاهد على الطلقه الاولى، وادي فلان شاهد وفلان شاهد على الطلقه الثانيه، ومش اي فلان ده ذو عد وذو عد ذوي عد. ما تنسوش دي، تمام؟ تشوف اللي بيطلق قول له طب اشهدت حد؟ حد مين؟ حد تشوف ذوي عدل من العيله، ايه المشكله؟ يبقى انت اشهدت اباها، انت اشهدت اخاها، اشهدت جارك الصالح، اشهدت فلان من اهل الصلاح والخير. المهم في اثنين هيشهدوا انك طلقت. طب حبيت تراجعها، اثنين يشهدوا انك راجعت. واضح اخواني؟ وبعض العلماء قال انما الشهاده على الطلاق فقط، والرجع خلاص رجع مع امراته. بعض العلماء قال ذلك، واخرون قالوا لا ده في الفراق. ولكن يا اخوان الصواب ان الايه جاءت مجمله عامه بعد ذكر الامرين، أمسكوهن أو فاقي أو فارقوهن وأشهدوا ذوي إيه؟ ذوي عدل منكم. والأمر للندب كما في قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، يعني إذا ما أشهدش، عشان ده السؤال اللي هيتسئل بعد كده، الطلاق وقع عم شيخ ولا مقعش؟ وقع، وقع الطلاق خلاص، لكن بسأل دلوقتي إذا ما أشهدش يكون واقع؟ الجواب نعم، ده حكم تاني زي ما سألته من شوية. طب إذا طلق في حيض، لا الطلاق وقع لكنه خالف، هنا برضك الطلاق وقع ولكنه خالف، سواء خالف بقى وقع في التحريم أو خالف وقع في الكراهة. وذهب الإمام الشافعي لأنه واجب، وهذا الذي أختاره، إن الكلام ده واجب يا أخواني مش مستحب، لأن بيترتب عليه أمور كبيرة جدا ملهاش حل، كتير جدا ملهاش حل، تبدأ تقول وفي الآخر يقول لا نأخذ بقول الرجل، تيجي المرأة تصمم ما ترجعش، ليه؟ لأنها على يقين أنه هو طلقها ثلاثة، ما تعيش معاه بالزنا وبالحرام. فهذا حكم يا أخواني لابد أن نشهد عليه، أن نشهد في هذه الأمور استحبابا أيوة، لكن وجوبا لأجل الخروج من هذا. وفي قول الشافعي إن رجع لا تفتقر الإشهاد في سائر الحقوق، هذا قول آخر له ولأبي حنيفة وأحمد رحمهم الله. وأقيموا الشهادة لله، شفت الأحكام بيربط تقريبا بمين؟ ها؟ بربنا على طول، يا أخي أشهد وخلي الشهادة دي لله، الشهادة دي لله عز وجل. فهذا أمر للشهود بأن يأتوا بما شاهدوا به، ولا أمر للأزواج بأن يقيموا الشهادة؟ ممكن يكون كلمة أقيموا الشهادة لله للشهود، مش هو أشهد اثنين ربنا بيقول لهم يا شهود أقيموا الشهادة لله، قولوا الشهادة حق أنت بتقولها لربنا، أو يكون الكلام للأزواج أقم الشهادة يا أخي أنت بتقيمها لله. يبقى وأقيموا يحتمل أمرين، المخاطب واحد من اثنين، يا إما الشهود وإما الزوج، أشهد يا أخي الشهادة لله، يبقى كلام للزوج، اشهدوا يا جماعة ده هو استشهدكم خلاص، فمن استشهد فليشهد، يبقى عامل زي الحديث ده، وأقيموا الشهادة لله تمام. فالقضية قضية الله والشهادة فيها لله، هو يأمر بها وهو يراقب استقامتها وهو يجزي عليها، ده كله يعني المعاملة دي مش بينك وبين الزوجة، ده المعاملة دي بينك وبين مين؟ وبين ربنا سبحانه وتعالى. وأقيموا الشهادة لله ذلكم، الأمور اللي قلناها دي، أشهد وأقم الشهادة لله، يوعظ به من كان يؤمن، يؤمن هي القضية قضية إيمان وكفر، أيوة أيوة، ما أعمالنا دي بتدل على إيماننا، مش الإيمان قول وعمل، ها اللي هينفذ الكلام ده، ذلكم تطبيق تلك الأحكام، يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. الله، بس احنا نشوف الإخوة والمسلمين ما بيعملوش كده، يبقى إيمانهم باليوم الآخر وبالله من قبله مخروق، مخروق، إن لم يكن ساقط فهو ناقص، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. سبحان الله، مكان يعني الموقف ده محك للإيمان، مقياس للإيمان، أيوة يا أخواني كل مواقف حياتنا كده، يعني كل مواقف حياتنا كده، كل موقف في حياتك بيبقى محك ومقياس لإيمانك. الزوجة دي مطلقة، الزوجة دي مطلقة، في هنا محك، في هنا اختبار ليك أنت، مؤمن ولا مش مؤمن ولا ناقص الإيمان، يظهر هنا في الموقف ده، هتعملها بالمعروف ولا انا متضايق من الحاج محسن، هقابله في الشارع، ده محك للايمان، تبتسم ولا لا، هتلقي السلام ولا لا، في قلبك ايه، سوء ظن ولا حسن ظن، كل دي اختبارات، ما اكثر ان يرسب فيها الناس. المساله مساله الدين، مساله مساله الدين، وافقك او خالفك، ده مسلم دي حقوق اديتها ولا ما اديتهاش، محك لإيمانك، اختبار للإيمان عندك. قال ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله، يعني يأتمر به من يؤمن بالله اللي بيعمل به، ها أنه شرع ويخاف عقاب الله ويخاف أن يكون هذا سبب لدخول النار أو للعذاب فيمتنع، يوعظ بهذا يعني يوعظ، يعني يأخذ الموعظة ويتأثر بهذا الكلام وينفذ، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم رغبك الله في هذا الإيمان، في هذا العمل، في هذه المعاشرة بالمعروف، في هذا الإشهاد وإقامة الشهادة لله. فقال لك إيه؟ ومن يتق الله فيلتزم بهذه الأوامر مع شدتها على نفسه يجعل له مخرجا. يا ابني ربنا هيفرجها وهتخرج منها. عايز الكلام ده يحصل اتق الله. إذا اتقيت هتخرج منها وربك هيفرجها وهيكون في الطلاق خير أو في الإبقاء خير. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من يتقي عذاب الله، من يمتثل أوامر الله، من يجتنب نواهي الله، من يقف على حدود الله التي حدها لعباده لا يتجاوزها، سيجعل الله له مخرجا. مش في الزواج بس، ده في كل حال. عايز تتعين في وظيفة اتق الله، ما تمشيش خطوة حرام، ربنا يجعل لك مخرج. يا عم الشيخ نعمل كذا وكذا وكذا ويكسر حدود شرعية في رشوة، في كذب، في شهادات مزورة، مش هيجعل لك مخرج وهتتعقد العملية وتبقى فاكر انك بتحل وانت بتزودها اشكال. ركز، اتق الله سيجعل لك مخرج. ما تقولش ازاي، الله لا يسأل عما يفعل. انت بتختبر في عبوديتك، اظهر العبودية وافعل الامر الشرعي ويفعل الله ما يشاء. هو ده الدين، غيره مش دين. هي دي العبوديه، غيره اباق. انتبهوا يا اخوان، هو ده اللي احنا عايشين علشان. في كل موقف عقلك بيقول حاجه والشرع بيقول حاجه، تعرف ان عقلك غلط ادام خالف الشرع، نفذ الشرع وان لم تظهر لك وجه الصواب فيه. لان الله عز وجل لا يقول الا صدقا ولا يحكم الا عدلا. ولماذا شرع إذن؟ ما إذا كان كل تشريع هتطلع له أنت حاجات تهرب بها من التشريع، يبقى كان نسبته للتشريع. يبقى كده بتقول الله لا يعلم هذه الأحوال وأنا لي حال خاص فيخالف كلام ربنا. ما معناها كده؟ لا، هذه الأحوال في علم الله السابق، وما شرع هذا إلا بعلمه، وما قدر هذا إلا بعلمه، وما اختبرك في هذا الاختبار إلا بعلم. انت بتعتقد انه قد سهى ذلك على رب العالمين او ان الله لم يعلم. لا لا لا، ده هذا عشان كده ربنا سمى القضيه ايمان. انت اللي مش مؤمن، انت مش مؤمن بالله وباسمائه وصفاته واليوم الاخر والقدر خيره وشر، انت اللي عندك خلل في النقط دي فبتخالف. فالمراجعه لهذه الامور يا اخوان. واذا اتقيت الله في امر، قال الله وعده شر، من يتقي يجعل له مخرجا. لا، خذ زياده كمان، ويرزقه. خذ كمان زياده، مش من حيث يحتسب، من حيث لا يحتسب. ليه؟ طب ومن حيث يحتسب ده من باب اولى. تامن ازاي؟ ساعات الواحد فينا يقول ايه، اللهم ارزقني من حيث لا احتسب. طب ليه؟ من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسب. انا عملت مشروعي، بدل اللي بحتسب ان يجي لي منه خير، ها انا اقول يا رب ارزقني من حيث لا احتسب. طب ومن حيث تحتسب؟ مش عايز الرزق. لكن هو لما بيقول من حيث لا يحتسب، يعني اذا كان هيرزقك من الباب اللي ما كنتش متوقع منه رزق، امال الباب اللي انت متوقع منه رزق؟ فاهمني ازاي؟ من يتقي الله يجعل له مخرجا، حلت المشكله، ويرزقه، دي رقم اثنين، من حيث لا يحتسب، فوق ما يحتسب. واضح اخوان؟ يعني من حيث لا يحتسب، يعني من وجه لا يخطر له ببال، يجي له رزق من حته كده ما يكونش متوقعها ابدا. انت عارف احنا بنقول ايه لما بيحصل كده؟ يقول لك شفت لما تقيت، يقول لك لا لا لا لا، ده جاي لي من باب تاني خالص، ملوش علاقه بدين. يا ابني ما هو ربنا اللي جابه لك من باب تاني. تفهمين ازاي؟ يجي له رزق من باب تاني، يقول له شفت انه وشها حلو عليك وربنا اكرمك اهو، يقول لك لا لا ملوش علاقه بيه، ده جاي لي الرزق ده من باب تاني خالص خالص خالص غير الباب بتاع. ايوه، ما هو فتح لك الباب التاني علشان انت اتقيت الله فيها. افهموني يا اخوانا، اصل احنا ما بنعرفش غير الحاجات اللي قصدنا على طول. لا لا لا، تلاقي باب رزق تاني وفتحه خير تانية خالص ليست على البال، وهو السبب فيها انك اتقيت الله في هذا الموقف. يبقى انت بتتقي الله في موقف وتلاقي الارزاق مفتوحه من باب تاني خالص. حتى احنا في المشكله كده، احنا قاعدين نحل المشكله، يقول لك بعدين ربنا يا عم الشيخ فرجها من باب تاني. ما هو الباب الثاني ده لانك كنت وقفت هنا لحدود الله، لما التزمنا هنا بحدود الله حصل الباب الثاني. فهمتوني ازاي؟ عشان برضك العقل ما يقفلش على دي انك تفتكر، لا ده لازم تعيش ها كيف عاملك الله، سنة الله فيك ايه عشان تتفتح نفسك وتمشي على القاعدة دي. بعد كده اتقي الله يجي لك رزق، ما جالكش من الباب ده هيجي لك من باب تاني، بس انت اتقي الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذا ليس في الطلاق خاصة، ولكن لو طبقنا على الطلاق، اسمع بقى كلام العلماء، من طلق كما أمره الله يكون له مخرج في الرجعة في العدة، وأنه يكون كأحد الخطاب بعد العدة. وقال الكلبي: ومن يتق الله بالصبر عند المصيبة يجعل له مخرجا من النار إلى الجنة. وانت عايز مخرج من المشكلة وبس، ولا عايز مخرج من النار كمان؟ يجعل له مخرجا في الدنيا ومخرجا في الآخرة. وقال الحسن البصري: مخرجا مما نهى الله عنه. اللي يتقي الله مش هتقع في المحظور، بس اتقي الله هيعينك على الطاعة والبعد عما نهى عنه. وقال أبو العالية: مخرجا من كل شيء ضاق على الناس. وده بقى تفسير يفتح النفس أوي، يعني اتقي الله فيها ربنا يجعل لك مخرجا، مش من الموقف بتاعها، لا في كل حياتك يبقى قاعدة كده ربنا بيجعل لك مخرج من كل حاجة صعبة. الله، يبقى مشاكلنا كلها ممكن تتحل بإيه؟ تقوى الله. هيجعل لك مخرج من المواقف الصعبة وسائر مواقف حياتك ومواقف أخراك فيخرجك من النار إلى الجنة. التقوى، التقوى، التقوى. يعني التقوى لزوم أمره وتركه. شوف هو بيقول يعمله سبحانه وبينهك عنه ما تعملش. أمر رسول أن يقول لك إيه واعمله، وأمر رسول أن ينهك عن إيه وانتهى عنه. واضح إخواني؟ وقال الحسين بن الفضل: ومن يتق الله في أداء الفرائض يجعل له مخرجا من العقوبة ويرزقه الثواب. طبعا التفسير العام أولى. قال سهل بن عبد الله: ومن يتق الله في اتباع السنة يجعل له مخرجا من عقوبة أهل البدع ويرزقه الجنة من حيث لا يحتسب. قال المصنف، وهذا كلام جميل: وظاهر الآية العموم ولا وجه للتخصيص، يجعل لك مخرج من كل حاجة في الدنيا والآخرة. واضح؟ ولا وجه للتخصيص بنوع خاص، فيدخل فيه السياق دخولا أوليا هو مسائل الطلاق وسواها. ومن يتق الله، ها قولوا، يجعل له مخرجا، قول كده وتبقى أصيلة في قلبك فعلا، ويرزقه من حيث لا يحتسب. اسمع كده كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي وابن ماجه، قال: إن العبد ليحرم الرزق الذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. دور زمان تعايزه لك، خلي بالك الذنب هيضيق عليك، هيوقعك في المآزق. التقوى تخرجك من المآزق. واضح؟ هنا حديث لمالك الأشجعي، انتوا عارفينه كلكم، لكن ذكره الآن ممكن يبقى له أثر في القلب. جاء مالك الأشجعي إلى رسول الله، اسمع القصة دي عبد الرحمن، اسمع حبيبي. جاء مالك الأشجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مين اللي جاء للرسول؟ مالك الأشجعي. شوفوا بقى المشكلة، المأزق اللي وقع فيه مالك. قال له: أسير ابني عوف. يبقى عوف اسمه عوف ابن ايه؟ اصحى، دي اختبارات ذكاء. مالك جاء للنبي وقال: جاء ابني عوف. يبقى عوف اسمه عوف ابن مالك من قبيلة الأشجعي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له: ابني مأسور، الأعداء واخدين ابني. قال: أرسل إليه. شوفوا الرسالة بتقول إيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. الرسول بعث له رسالة بيقول له: قل لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله؟ ما معنى الحول؟ التحول من الضيق إلى المخرج، ها؟ التحول من العسر إلى اليسر. لا حول يعني لا تحول، ولا قوة على هذا التحول إلا بالله. مفيش حد يغير أحواله غير ربنا. قال له قول الكلمة دي كتير. قال: وكانوا قد شدوه بالقد، مربطينه بسلاسة، فسقط القد عنه. وممكن الملفوف المربوط ده ممكن القد يتفك بحول الله وايه وقوته، فسقط القد عنه فخرج، فإذا هو بناقة لهم. قد ماشي أنا هناك وما أسرني وعلى ما أجي يحبسوني وأنا هروح إزاي، فهيأ الله له حول بقوته سبحانه وله الحال هيأ لي ناقة للقوم، فخذ الناقة وخرج بناقة القوم. أنتوا عارفين الناقة كانت ناقة دليل، عارفين ايه دليل؟ او اذا نفرت نفرت الابل، فهو جرب الناقة كل النوق اللي كانت في مسرح القوم واحد طلع ورا الناقة. فاهمين ازاي؟ لما تحركت هذه الناقة فاذا بسرح القوم الذين كانوا قد شدوا، فصاح بهم فاتبع اولها اخرها، يبقى هرب ومعاه ايه؟ مش حظيرة، النوق اللي كانت في المسرح اللي في المكان ده كلها جريت وراء. يفجأ أبوي، لم يفجأ أبوي إلا وهو ينادي بالباب، يابا، قال عوف ورب الكعبة، ده صوت عوف. فقالت أم وسوءتا عوف كيف يقدم لما هو فيه من القاد، عوف الزاد عوف محبوس إلا جرارك. فاستبق الباب والخادم، هي وهو والخادم طلع يجري على الباب، فإذا عوف قد ملأ الفناء إبلا. ده كان فين ده؟ ده كان في عهد في الخارج ده ولا إيه بالظبط؟ ده كان مأسوق. لا حول ولا قوة إلا أوعى يفوتك، أوعى يفوتك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتوكل على الله فهو ده توكل على الله وقصد ربه سبحانه وتعالى. مش عارف يتجوز يقول لا حول ولا قوه الا بالله، اللي ضاقت عليه في الفلوس يقول لا حول ولا قوه الا بالله. لا يفوتنك هذا الذكر، احنا بنفتكر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، وبننسى الخمسه بتاعتهم اللي هي ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، دي اسمها الباقيات الصالحات خير. ها، فاستبق الباب والخادم، فاذا عوف قد ملا الفناء ابلا، فقص على ابيه امره وامر الابل، حكى له الحكايه. فقال ابوه قفا حتى اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله عنها. ايه ده؟ ايه الدين ده؟ ايه الدين ده؟ بيقول له استنى استنى استنى، ابل ايه؟ نسأل النبي يحل ناخد الابل دي ولا لا؟ هي دينا ولا للمسلمين ولا مش لحد وترجع للقوم؟ ايه ده؟ ايه ده يا اخواني ده؟ شايفين الايمان؟ ها؟ قال لا، انتظر قفا حتى اتي رسول الله فاساله عنه. فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بخبر عوف وخبر الابل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصنع بها ما احببت وما كنت صانعا بمالك، دي بتاعتك زي باقي مالك، وافعل فيها اللي انت عايزه. واحد يجي يقول لي بقى شوف ما طلع عاوزه، ما احنا بنفكر ان الابل له، لا بس لو خدتها بدون شرع يبقى ما خدتهاش بوجه حق، حتى لو طلع انه حقه. فهمني ازاي؟ واحد جاله مال ما يعرفش ده حلال ولا حرام، خلاص دي يا عم حلال ما بتاعنا طبعا، هو مش عارف، لو كان حلال فهو مش حلال، لان الاختبار هي الجزئيه دي، انك تسال عن الشرع. افهم الكلام ده. واحد قال كلام بدون علم، ما عندوش قال الله ولا قال رسول الله، هي جت كده وطلعت صح، انت آثم. ليه؟ اتيت الامر من غير بابه، بابه انك تسال وتعرف قال الله وقال رسول الله بناء على الله عليه قل. عشان كده يقول مش قلت لك اهو طلع يا ابني، كنتش بكلمك على ان الامر ده صح ولا غلط، بكلمك على الطريقه اللي انت وصلت بيها للامر ده، طريقه غير مشروعه. واضح؟ وضربنا ذكرنا دليلا على هذا من قبل، تذكرونه في سوره النور. ها، لو لم ياتي بالشهود فاولئك عند الله هم الايه؟ كاذبون. ده هو شايف بعينه الزنا، لا كذاب، لان ربنا قال لك لما تشوفوا ما تشهدش غير باربع شهود، شهدت باثنين حتى لو فعلا شايفين انتوا كذابين، وتعاقبوا وتجلدوا 80 جلد. شفتوا لدرجه ايه؟ رغم انه في في في اصله فعلا حصل وفيه زنا وهم شافوا الزنا، لكن لما استدلوا عليه استدلوا بغير دليل شرعي. دليل هو عندهم الاثنين دليل، لا الشرع يقول لازم اربعه، يبقى هم اربعه، رغم انهم شايفين متأكدين 100%؟ 100%. كل ده يسقط لأن لازم دليل. الشرع اللي قال كده. قال ونزل قول الله تعالى ومن يتق الله في حق عوف بن مالك يجعل له مخرجا ويرزقه. هو كان حاطط في باله الموضوع ده من حيث لا يحتسب. رواه ابن أبي حاتم. وهذا يا إخواني تقرير عام وحقيقة دائمة لا تنسوها أبدا. من يتوكل على الله فهو حسبه. يعني حسبه كافي. توكل على الله واتق الله كفاية عليك ربنا هيغنيك وهيرزقك ويجعل لك المخارج من كل المضائق. انتبهوا يا أولي الألباب فأكثر الناس لا يعقلون ولا يفقهون. التقوى هي اللي بنعيش بيها. توكل على الله هو اللي بتفرج به الأمور وبتحصل به الخيرات. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يعني ايه ومن يتوكل على الله فهو حسبه؟ اللي فعلا. وعشان كده يا اخواني انا عايز اقول لك حاجه لعلها تنفعك ان شاء الله تعالى في حياتك. ساعات انت بتقعد تخطط انا هعمل ايه مع فلان، هعمل مع كذا، هعمل مع كذا. انا عايزك تضع الله دايما هو المحور اللي انت بتخطط علشان. افهم الكلمه دي مني كويس جدا قد لا تسمعها من غيري. المحور اللي بتخطط علشان يبقى هو ربنا. يعني انا صاحي الوقت كده وعايز ارتب الامور، ها ابص كده افتكر كده لا اله الا الله، قلت الذكر ايام قيام النوم. طب انا هعمل ايه؟ طب ده يرضيه، طب ده احسن عنده، طب ده يرفعني عنده. اللي بتفكر فيه دايما الله واليوم الاخر. ستكون احوالك احسن الاحوال ويجعل لك مخرجا ويرزقك من حيث لا تحتسب. لان هي دي تقوى الله. انت مش خايف من فلان ولا فلان ولا فلان، انا خايف منه هو. انت مش راغب ولا راجي انك تاخذ من فلان ولا فلان، انا ارجو منه هو. يجعل لك مخرجا ويرزقك من حيث لا تحتسب. شفت احنا اللي بنقفل الابواب تتفتح بسهوله جدا. والله لا يريد من العبد الا هذا. هي دي العبوديه. ها هو ليه رب العزه امر ابراهيم انه يذبح ولده؟ هي دي. انت في بالك بس ربنا، ربنا امر ان نذبح خلاص كل العوائق النفسيه والاجتماعيه واي حاجه تتحطم امام انه قال اذبح ابني الوحيد اللي جاي لي بعد كذا. ما فيش مناقشه. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل. خلص الموضوع. يبقى أسلما. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وبدأ الفتح بقى العظيم والسنة الباقية إلى يوم الدين بلزوم أمر. فاجعل الله عز وجل قصدك، واجعل عز وجل هو حبيبك الذي تبتغي رضاه. ها لا تخشى إلا عقابه ولا ترجو إلا ثوابه. تفتح لك الأبواب. طب بقى الكلام ده على الزواج والطلاق. المجال للكيد في الطلاق كبير أوي، سواء من الزوج أو الزوجة. مجال للكيد وإبراز الخبائث. تلاقي أخ ما شاء الله يشوف التصرف هنا تلاقيه بيتصرف تصرفات غير طبيعية. في أحد يقول هو ده ملتزم، هو ده التزام. تلاقيها أخت ما شاء الله وتيجي عند الموقف ده تلاقي حاجات غريبة ما تعملهاش. واحدة ما لهاش علاقة بالدين ولا بربنا خالص. محل الطلاق إخواني محل اختبار شديد جدا، بيبقى من أشد الابتلاءات على الزوج وعلى الزوجة. وأحيانا اتقاء الكيد يكون بكيد آخر. ها ماشي أنا مش هكيد، بس يعمل حاجة تانية اتقاء لهذا الكيد. ده كله لا يخفى على الله، عليم بذات الصدور. ربنا سبحانه وتعالى بيقفل عليك الباب ده كله يقول لك توكل على الله، سيبك من الاسلوب بتاعك، ستجد الله كافيك وحسبك. انت مش محتاج تعمل الحاجات دي، ربنا هيكفيك. شفتوا يا اخواني قد ايه الايات دي بتعالج نفس بشريه وبتصلح سلوكك كشخص. واللي كده بيبقى كده في المواقف التانيه هو نفسه. إذا كان ممن إذا خصم فجر مع زوجة هو مع الإخوة إذا خصم فجر. واللي بيقدر مع زوجة إذا خاصم لا يفجر ويبقى بالمعروف ويتقي الله، هتلاقيه مع الإخوة مهما حصل خلاف هو برضك بالمعروف ويتقي الله. سلوك شخص، وده اللي ربنا بيدخلي به الجنة وبيدخلي به النار. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. خلاص احفظ الله إيه؟ تجده تجاهك. خليك مع ربنا تجد ربنا معاك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك. هي وأبوها والقاضي طلع قريبهم، وكيل النيابة طلع بيرتشي، الدنيا كلها أنت متوقع أن الحكم هيبقى عليك؟ مش هيكون عليك، بس اتق الله. ولو كان عليك هيبقى اللي عليك ده يطلع خير مش شر. اتق الله، ها؟ خليك مع القوي المتين. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، واعلم إيه؟ أنه قد رفعت الأقلام وجفت الصحف، القدر خلص خلاص. خليك مع الله سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. في حديث هنا جميل، حديث عبد الله بن مسعود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، افهم الحديث ده كويس هيحل لك مشاكل، من نزل به حاجة فأنزلها بالناس كان قمنا ألا تسهل حاجته. اللي ينزل بيه حاجة، عارف يعني حاجة؟ يعني حصل له مشكلة وبقى محتاج حد فلان، تصدق حصل كذا وكذا يا أخ فلان، تصدق حصل كذا وكذا، أنزلها بمين؟ بالناس. فقمن أو كان قمنا يعني جديرا ألا تسهل حاجته. فأنت بشكوات للناس أنت بتعقد الموضوع. قال ومن أنزلها بالله، الناس هتعمل ايه؟ توجه إلي يا رب. مش بقولك اجعل محور التفكير وتخطيط ربنا، ها؟ دول مفيش حاجة، دول مش حاجة، دول عبيد لا ما يملكون أمر أنفسهم أصلا، ها؟ ولا أنت بتستجلب عطفهم عشان يقفوا جنبك ولو نفسيا؟ مش محتاجها العبد المتوكل على الله، مش محتاج دي، هو سبحانه هو فقط، مش محتاج دي. ايه اللي مخليك تيجي تقول لنا ده انا طول الليل والله كنت تعبان، ده انا طول الليل كنت كذا، بتنزل الامر ده للناس ليه؟ بتستجلب الرأفه دي علشان ايه؟ واحد بيعملها عشان يديله حاجه، حتى نقول له انت بتشحت، يقول كده عشان ايه؟ يصعب عليهم فيدوله ويقفوا جنبه. اما تطلب منه، ما هو قلوبهم بيده هو. من نزلت به حاجة فأنزلها بالناس كان قمنا ألا تسهل حاجته، هيتعقد الموضوع. جدير بذلك، ممكن يتحل، بس هو جدير أن يتعقد موضوع. ومن أنزلها بالله أتاه الله برزق عاجل أو بموت آجل، لا بتتحل من أي باب من أبواب. توكل على الله عز وجل يا أخواني، دي أقوى قوة تستعين بها. عايز القدرة والقوة كلها فليست إلا في التوكل على الله عز وجل. السلف كانوا فاهمين الكلام ده جدا، معايا ولا بلاد بتعويصهم؟ السلف كانوا فاهمين الموضوع ده خالص. عبد الله بن مسعود يقول أكبر آية في القرآن فرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الآية تحس أنها بتفرج كل حاجة، فافتكرها دايما في كل ضيق إن شاء الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الصحيح أنه موقوف على ابن عباس، من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الحمد لله. من أكثر من إيه؟ شو معنى الاستغفار؟ نحن نتكلم عن التقوى. يقول التقي هيجعلك فرج ويرزقك. قال لك ما هو التقوى فعل المأمور وترك المحذور. لقيت نفسك انت وقعت في مخالفات كتير بعصيت ربنا، فبتستغفر بتطلب مغفرة ومحو وإذهاب الذنوب اللي واقفة اللي مش مخليها رزق ايه، مش خليه الضيق يتحل ويبقى مخرج منه. انت حاطط عوائق فبتستغفر ربنا بالعوائق دي، بتزيح العوائق بالايه؟ بالاستغفار. الزوجة الصالحة لما زوجها يضيق عليه امر تقول له ما تنساش الله يكرمك الاستغفار، وتبعت له رساله بالاستغفار، وتشوفه تقول له استغفر، وهي تستغفر. ده الحل، ده الحل الحقيقي. والله لا اخشى الا ذنوبي، ليه يا عم؟ اشمعنى ذنوبك؟ لان هي دي اللي بتعقد المواضيع، والاستغفار منها ورفعها بيفرج كل ضيق وبيخرج من كل ضائقه. قال عكرمة: من طلق كما امره الله يجعل له مخرجا. وقال السدي: ومن يتق الله فيطلق للسنه ويراجع للسنه كان له مخرج. وهكذا. ان الله بالغ امره. شوف كل دي بيأصل لك اهو. من يتقي الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ها؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. خد كمان الرابعه: ان الله بالغ امره. يعني ايه بالغ امره؟ او في قراءه ثانيه: بالغ امره. مش ربنا سبحانه وتعالى رفعت الاقلام وجفت الصحف هيحصل لهم قدر؟ تخالف ليه بقى؟ زي ما اقول لك ما تخالفش يا ابني، ما هو كده القدر هيقع عليك هيقع عليك. ما تغشش في الامتحان، المجموع بتاعك مكتوب عند ربنا، خده بالحلال. ما تاخدش الفلوس دي بالحرام، ما هو انت الرزق ده مكتوب، انت هتاخده كده بطريقه حرام كان هيجي لك بحلال. ان الله بالغ امري. انت خد احتياطاتك وكيد كما تكيد، وهي تكيد كما تكيد، وخلف ربنا زي ما انتوا عايزين في النهايه مش هيكون الا ايه؟ الا امر. ان الله بالغ امره. بالغ ما يريده من الامر، لا يفوته شيء ولا يعجزه مطلوب، نافذ امره لا يرده شيء سبحانه وتعالى. قد جعل الله لكل شيء قدرا. انت عمال تفكر في اللحظه الراهنه، لا، ربنا يجعل لك مخرج وهيرزقك و و و، بس كل شيء عنده بايه؟ بمقدار. انت اللي مستعجل وعايز تاخده بالحرام وبمخالفه شرع ربنا سبحانه وتعالى. فقد جعل الله سبحانه للشده اجلا تنتهي اليه، وللرخاء اجلا ينتهي اليه. جعل الله لكل شيء قدرا، فكل شيء مقدر بمقداره وبزمانه وبمكانه وبملابساته وبنتائجه وباسبابه. مفيش حاجه صدفه يا اخوان ولا جزافه. الكون كله حتى حياتك وطلاقك وزواجك، ها، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ده تصور لازم يكون عندك، ده اعتقاد لازم يكون عندك، ها، لكل شيء بتقدير، كل شيء له مستقر هينتهي اليه. فافعل ما امرت به واجعل ذلك الى ربك سبحانه وتعالى. برضه خدنا ايه واحده اليوم نقراها مع بعض. هيتين هيتين. فإذا بلغنا، فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. ده الحكم الأول. الثاني: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. حقائق إيمانية وتربية للإنسان بقى. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. نتقي بهذا القدر. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. يا اخواني القرآن لم ينزل للحفظ فقط، وبالتالي كما قال بعض اصحاب محمد في الاثار الصحيحه انه قال من علامات الساعه ان يكثر حفاظ القرآن. اذا يبقى في حفظ القرآن، ايوه، بس ليهم شكل معين وصفوه. ابتغى فيه انه هيظهر فلان حفظ القرآن، فلان حفظ القرآن، فلان. طب ده حاجه جميله يا عم. ايوه، ما هو بيحفظ عشان كده، فهو حسبه. هو ما خدش غير هي دي، ان الناس بقت تقول فلان حفظ القرآن. حتى قال ابن مسعود: فيرى انه لا يحصل له، ان الناس تعرف كده يعني خلاص بقى ما كتير حافظ القران. عاد دلوقتي تقدم له حافظ القران، اخ فاضل قدم له حافظ القران، تعملك كده يعني ايه يعني الحركة دي؟ يعني شوفنا كتير حافظين القرآن وما انا عايز واحد تاني غير. فيبتغي العزة بقى والشرف ما لهش جابت له حاجة حفظ القرآن، ها، في أن يبدأ يعمل علشان يتقال، يعمل بينه بربنا كمان عشان يتقال. شفتوا النية؟ هيبدأ يطبق يعمل عشان يتقال. فلا يزدد إلا بعده، فيحفظ من الآثار، فلا يزدد إلا بعده من الله. طب واحد بيحفظ القرآن وسنة يا عم زي الفل اهو، كله عمال يحفظ عمال يبعد، عشان ايه؟ النية. حفظ ليقال حافظ، وعلم ليقال عالم، فاحذروا يا أولي الألباب. طريقة النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يعلم الصحابة آيات آيات، ونأخذ حكمها ونتعلم بيها ونتربى إيمانيا ونطبقها في حياتنا. هو ده، خلصت سورة 2-3-10 أكثر أقل، مش المقصود الإنهاء. كثير من الناس يجي في رمضان حريص عشان ختمة. ختمة ختمة إيه يعني؟ مين اللي كان ايه الحديث اللي بيقول الختمه ده؟ نفسي اعرفه انا. لا، ده انت تقف مع ايه كده والمعتكفين معاك يتربوا عليها ويتاثروا بيها ويبقوا طول الليل علشانها ويتغير سلوكهم. لكن عندنا حرص دايما، عايزين خلاص اكتر اكتر اكتر. وهنا ايه ده حصل له؟ ايه ده؟ استقام ولا ما استقامش؟ والاحوال في الواقع اتغيرت ولا ما اتغيرتش؟ فهمني ازاي؟ فدايما اقرا القران لتفهم وتعمل. فإن وجدت نفسك تقرأه لتقرأه وفقط، إن شاء الله ستثاب. لكن ما حصل المقصد الأعظم؟ ما حصل المقصد الأعظم اللي هو إيه؟ تغير، تغير. فنسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا، ونعوذ به من قلب لا يخشع، نعوذ به من قلب لا يخشع ومن نفس لا تخشع. تفضل. عدى الايه؟ لا، زواج جديد. لا، مفيش مراجعه. ما هو المراجعه بنفس العقد السابق، لكن مر ثلاثه قروء وانتهت عدتها، او كانت حامل ووضعت انتهى وليها الان ابوها، روح اتجوزها واطلبها وتحسب دي طلقه. غير العده ما تخلص. نعم، السكنه والنفقه. ما كده كده هتروح لوليها الثاني بقى خلاص. ما هو ده كنت بقول لعم الحاج كده كده يا راحل وليها. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.